إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، بعد الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بعده بشيرا ونذيرا برسالة عامة لجميع الخلق، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعده الله ليجدد به من درس من ملة الخليل عليه السلام، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعثه الله بهذا الدين القويم فأكمل به الدين وأتم به النعمة ورضي به الإسلام دينا. أيها المسلم والناس، حيال هذه الشريعة على أقسام ثلاثة، فمنهم مؤمن ظاهر الإيمان وباطنه، مؤمن بقلبه ولسانه، مؤمن سرا وعلانية شرع الله صدره للإسلام فاستقام عليه واستنار بنور الإيمان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكافر معاند أعلن كفره وعداءه للإسلام وأهله، ومنافق تظاهر بالإسلام ولكن الأقوال والأعمال ضد الإسلام وتعاليمه. وهذا الضرب من الناس، هذا الضرب عن النفاق، أضر على الإسلام من كافر معلن كفره، لأن هؤلاء متلبسون بالإسلام مسلمين يعيشون بينهم، ولكن يعلم الله ما في قلوبهم من الفساد والشر. والنفاق عمل قلبي، ولا يعلم الغلوب في القلوب ما في القلوب إلا علام الغيوب، ولكن الله جل وعلا يظهر على فلتات ألسنتهم وتصرفاتهم ما يدل على نفاقهم. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أيها المسلمون، وإن الله جل وعلا بين في كتابه العزيز أخلاق المؤمنين وصفاتهم الحميدة من البر والصدق وسائر الأعمال ليرغب الناس فيها ويحثهم عليها، وأوضح أخلاق المنافقين وبين صفاتهم وأعمالهم ليكون المسلم على حذر منها. أيها المسلم، من أخلاق المؤمنين الصدق والإخلاص، فأهل الإيمان مخلصون لله أعمالهم صادقون في إيمانهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أما المنافق وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أما المنافقون فأخلاقهم متلونة، كذب وخداع وتضليل. قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أبطنوا الكفر والضلال وتظاهروا بالإسلام، أبطنوا الشر والفساد وتظاهروا بالخير والصلاح، والله يعلم من طوت عليه قلوبهم من الشر والفساد. من أخلاق المؤمنين محبة الله ورسوله ومحبة دينه والرضا بذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهم يحبون الله ورسوله وكتابه ويرون بأحكامه وتطمئن نفوسهم بذلك، يقبلون أحكام الله ويتحاكمون إلى شرع الله ويرضون بأحكام الله. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما غيرهم من المنافقين فهم لا يرون بأحكام الله ولا يقبلونها، ويرون فيها الظلم والجور على زعمهم الباطل، وإذا دعوا إلى أحكام الشرع رفضوا ذلك. قال جل وعلا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من أخلاق المؤمنين قناعتهم بشرع الله ورضاهم بذلك واعتقادهم الحق أن طريق المؤمنين هو الطريق المستقيم والمنهج القويم والصراط الذي هداهم الله له. أما غير المؤمنين فإنهم يرفضون طريقة المؤمنين ويفضلون أحكام غير الشرع على الشرع. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من أخلاق المؤمنين أنهم أمرة بالمعروف نهاة عن ينهون عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق عظيم لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهم يأمرون بالمعروف بكل ما يحب الله ويرضاه وينهون عن المنكر بكل ما يبغضه الله ويأباه. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وقال عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وإذا تليت عليهم الآيات وذكروا أعرضوا. قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. من أخلاق المؤمنين فرحهم بعز الإسلام وانتصار المسلمين وقوة المسلمين وانتظام شمل المسلمين، ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وغير المؤمنين المنافقون يكرهون عز الإسلام ويفرحون بذل المسلمين، إن تصبك حسد تسوهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. من أخلاق المؤمنين، من أخلاق المؤمنين احترام بعضهم بعضا وموالاة بعضهم بعضا وتأدب في ألفاظهم. قال جل وعلا: إنما الإخوة، وأخبر عن المنافقين وسخريتهم بالمسلمين بقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمن الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. من أخلاق المؤمنين حرصهم على الطاعة وفرحهم بها وقيامهم بها، لا سيما الصلوات الخمس، فأهل الإسلام يفرحون بها ويؤدونها في أوقاتها مطمئنة لنفوسهم، يقبلونها ويحبونها ويفرحون بها، بخلاف المنافق فإنه لا يحب الصلاة وإن أتاها ففي كسل وخمول وعدم رغبة. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. من أخلاق المؤمنين موالاة المؤمنين والوقوف مع الإيمان في السراء والضراء، والوقوف مع الإيمان في السراء والضراء، لا يتمالى الإسلام ولا يقفون مع الأعداء، بخلاف المنافقين فهم مع أعداء الأمة من اليهود والنصارى، مع أعداء الأمة في كل زمان ومكان، أقلامهم وألسنتهم وتصرفاتهم كلها ضد الإسلام وأهله. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم مع أعداء الأمة ضد الأمة وتوجهاتها وضد أخلاقها وقيمها وأمنها واستقرارها لما في قلوبهم مرض النفاق. ومن أخلاق الأمة الإسلامية ثباتهم على مبدئهم وأنهم ثابتون على عقيدتهم مستقيمون عليها لا ينحرفون عنها، امتثالا لقوله: فاستقم كما أمرت. أما المنافق فمذبذب بين هؤلاء وهؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. من أخلاق المؤمنين الرحمة والمودة والتعاطف بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أما المنافقون فمتفرقون كما قال الله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فليسوا أولياء ولكن اجتمعوا على الباطن، نسأل الله السلامة والعافية. من أخلاق المؤمنين المحافظة على هوية الإسلام وعلى مبدأ الإسلام وعلى اجتماع الأمة والمحافظة على عقيدة الإسلام، وبخلاف المنافق فإنه يسعى لطمس هوية الإسلام وتغريب الأمة وإبعادها عن دينها، نسأل الله السلامة والعافية. أمة الإسلام، كان سلفنا الصالح يخافون النفاق على أنفسهم مع إيمانهم الصادق وجهادهم في سبيل الله. فعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يسأل حذيفة بن اليمان: أسألك يا حذيفة بالله، هل عدني لك رسول الله من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. كل هذا من عمر حرصا على دينه وخوفا من أن يلتبس يعرف من النفاق، مع إيمانه وأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، إنك إذا تأملت حال المنافقين في مواقفهم، في أقلامهم وكتاباتهم، فيما يقولون وينشرون ويتحدثون، تبين لك شيء عظيم من هذا البلاء العظيم، هذا النفاق الذي تمكن في قلوب بعض الناس، ردهم الله للصواب وهدانا وإياهم صراط الله المستقيم. تجد هذا الموقف واضحا في أمور كثيرة. فعندما يعرض أولئك لقضايا الأمة الإسلامية يعرضونها على غير النهج الصحيح وعلى غير الهدى، ويحاولون أن قضايا الأمة لا ارتباط لها بدينها ولا صلة لها بإسلامها، وكل هذا من الخطأ. فقضايا الأمة الإسلامية يجب أن تنبع من مجتمع من دينها وأخلاق إسلامها. عندما ينظرون هؤلاء إلى الشريعة الإسلامية ينظرون إليها نظر القصور والنقص، ويقولون شريعة مضت ومضى زمنها ولست مؤهلة لأن تقود البشرية، وإنما الأمة بحاجة إلى إحداث نظم جديدة تحل محل هذه الشريعة، وهذا كله من الزيغ والضلال. فإن الله أكمل هذا الدين وجعله دينا كاملا باقي الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير وارثين. فمن اعتقد فمن زعم نقصا في هذا الدين أو عدم كمال فيه أو عدم تطابقه للواقع أو عدم قدرته لحل المشاكل، فإما أن يكون قصورا في نظر علمه، وإما أن يكون نفاقا في قلبه يتصور الباطل ولا يدري ماذا يعمل، يتصور الباطل ويظن الضلال حقا. نسأل الله السلامة والعافية. عندما ينظرون إلى مناهج الأمة يزعمون أن من تعليمها الذي ارتبط بالإسلام والعقيدة أنه مصدر الإرهاب والإزعاج، وحاشا وكلا. فالأمة إذا ربت على أخلاق دينها ومناهج إسلامها فهي بعيدة كل البعد عن الإرهاب والفتن، لأن دين الإسلام يربي فيها القوة اجتماع الكلمة والإخلاص والصدق والتعاون الأمة فيما بينها. ومن يزعم أن مناهج الإسلامية هي السبب الإرهاب والسبب الفساد فهذا تصور خاطئ وضعف بصيرة وقلة حياء. إذا نظروا إلى قضية المرأة نظروا إليها نظرة سيئة، يريدون من المرأة أن تكون سافرة وأن تكون مخطب الرجال وأن ينزع الحياء منها، ينزج الباب الحياء والخوف من الله من نفسها، ويصيرونها كالمرأة الغربية في انحلال أخلاقها وانحطاط قيمها وكرامتها. هكذا يسعى بعض من لا دين له ومن لا خوف عنده من الله، يغيظ أن يرى المسلمة متمسكة بحجابها بدينها بأخلاقها بعقيدتها، يريدون فصل بينها وبين دينها، يريدونها امرأة لا ترتبط بدين ولا خلق ولا قيم، وهذا كله من المغالطات. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، أيها الكاتب، أيها الناشر، اتق الله فيما تقول، واعلم أن الله محاسبك عن كل لفظة خط بها قلمك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وفي الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. يا أيها المنتقد علم الشريعة بدعوى الحرية الرأي وحرية النشر، اتق الله فيما تقول، واحذر أن تكون داعي للضلال من حيث تشعر، احذر أن تكون داعي للضلال من حيث تشعر. اعلم أن الأمة إنما عزها وكرامتها في تمسكها بدينها واجتماعها على ذلك، وإن شقاءها وذلها إنما هو يعنيها عن دينها. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلنسخر أقلامنا وكتاباتنا وما ننشر وما نقول في خدمة هذا الدين ونصر قضايا الأمة على أسس من هذه العقيدة السليمة والأخلاق القيمة. يا من تظاهروا بالإيمان وموالاة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين يحبون رسول الله ويحبون آل بيته ويترضون عنهم ويرون لهم قدرا وقيمة. قل لا أسألكم على أجرا إلا المودة في القربى. ولكن نقول لهؤلاء اعلموا أن ديننا دين حق وهدى، أكمله الله وأتمه، ورضيه ورضي أكمله الله، فلا يأكمله الله فليس بحج زيادة، وأتمه فلا ينقصه، ورضيه فلا يسخطه. فأولئك الذين رفضوا الإسلام بدعوى أن هناك إماما غائبا سيأتيهم ويصحح أوضاعهم ويقيم لهم شرعا كما يزعمون، كل هذه من المغالط والكاذيب. فديننا كامل بإكمال الله له، أتم الله به أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ رسالات الله، وما قبضه الله إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فمن زعم أن ديننا ناقص وأن هناك وهم وشخصية غائبة وهمية وخيال كذب يأتي ليصحح ديننا وليقيم إسلامنا وليدلنا كل هذا وليدلنا على الطريق، كل هذا كذب وكل هذا افتراء وكل هذا ضلال. إن دين الإسلام الحق بلغه رسول الله أصحابه، وبلغه أصحابه من بعدهم، وتوارث الأمة المحمدية الإسلامية خلفا عن سلف. دين محفوظ بحفظ الله، كتاب الله حفظه الله من أيدي العابدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا مصحف بأيدينا أجمع عليه المسلمون إجماعا قطعيا، ومن زعم نقصه أو أن فيه نقصا نحو ذلك فهذا ضلال مبين. إن ديننا ليس مربوطا بشخصيات وهمية لا حقيقة لها، ديننا كامل ولله الحمد بلغه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وبلغ أصحابه من بعده، ونحن سائرون على هذا الدين القويم. فمن ادعى أنه نقص في الدين وقصورا في الدين إلى أن يأتي ذلك الغائب الوهمي الذي يعلق على أولئك آمالهم كما يزعمون، فكل هذا ضلال وزيغ وبعد عن طريق الله المستقيم، كل هذا ضلال وزيغ وبعد عن طريق الله المستقيم. فلنكن إخواني جميعا أهل إسلام صحيح، نتمسك بديننا ونوالي أولياء الله ونحب أصحاب رسول الله وندعو لهم بالرحمة والرضوان كما بلغونا شرع الله وناقون دين الله. إن هؤلاء يسخرون أعلى إعلامهم للهجوم على الإسلام وعلى عقيدة المسلمين وعلى أمن الأمة وعلى سلامتها تحت ستار موالاة أهل بيت رسول الله، وكل ذلك كذب وخطأ. فأوف أصحاب رسول الله وآل بيته مع الأمة المسلمة في عقيدتها وانتظامها، وليسوا بهؤلاء صلة، وإنما هؤلاء مفترون كاذبون دجالون يريدون الباطل ويريد الأمة ويتسلط عليها، وهم مع كل عدو ينائي الأمة ويفسد شأنها ويسفك دماءها. فالحذر الحذر من أولئك، ولنعتقد أن دين دين حق وكامل ليس بحاجة إلى هؤلاء وآراءهم الضالة. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله في إسلامكم، اتقوا الله في إيمانكم، اتقوا الله في أقوالكم وأعمالكم، انصروا الله بأقلامكم أيها المسلمون، وانصروا الله بأفعالكم. وما منا أحد إلا على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أيت الإسلام من قبله. فيا أيها الكاتب ويا أيها الناشر ويا أيها المتحدث، كن جنديا لله، كن مخلصا لله في أقوالك، خط بيمينك ما ينصر الحق ويخذل الباطل ويبين الحق، خط بيمينك ما فيه عز الإسلام وأهله.